بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس القراءات المتواترة ومجالس دراسة كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات للعلامة القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل. واليوم بمشيئة الله عز وجل مع المجلس 85 من هذا الكتاب الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، وارزقنا به رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من لا فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزننا إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في باب وقف حمزة وهشام، وقال رحمه الله عز وجل: قال رحمه الله عز وجل في صفحة 933 من الكتاب: ثم إن لحمزة في تخفيف الهمز مذهبين، تصريفي وهو الأشهر، تصريفي اللي هو تبع قواعد اللغة وهو الأشهر، ورسمي وعليه ذهب جماعة كالداني. رسمي أي تبع رسم المصحف، وتكون الهمزة ساكنة ومتحركة بدلاً في تقسيم الهمز التي تقسيم الهمز أولاً حتى نعرف كيفية تقسيمات الهمزة وموقعها في الكلمة، لكي نتمكن من قراءة سيدنا حمزة وقفاً على هذه الهمزات. قال: الهمزة تكون ساكنة ومتحركة، والساكنة تنقسم إلى 5 أقسام: متوسطة بنفسها وتأتي بعد الحركات الثلاث نحو تأتوني وبئر ويؤمنون، يعني الأولى بعد تأتون بعد فتحة، بئر بعد كسرة، يؤمنون بعد ضمة. الثانية المتوسطة بحرف وتكون بعد فتح فقط نحو فأو. الثالثة المتوسطة بكلمة وتكون بعد الحركات الثلاث نحو الهدأتنا الذي اؤتمن قالوا ائتنا الهدى ائتنا بعد فتحة متوسطة بكلمة، يعني بعد فتحة. الذي اؤتمن متوسطة بكلمة بعد كسرة، قالوا ائتنا متوسطة بكلمة بعد ضمة. الرابعة المتطرفة اللازمة. يبقى احنا عندنا الهمزة الساكنة 5 أقسام: رقم 1 متوسطة بنفسها وتأتي بعد جميع الحركات، والمتوسطة بحرف تأتي بعد فتح فقط، والمتوسطة بكلمة تأتي بعد جميع الحركات أيضا، والمتطرفة أي الساكنة المتطرفة اللازمة، يعني لازمة السكون، وتكون بعد فتح النحو اقرأ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وتكون بعد فتح نحو اقرأ، وبعد كسر نحو يهيئ، وليس في القرآن ما قبله ضم ومثاله لم يسؤ عمرو. الخامسة المتطرفة التي سكونها عارض للوقف وتأتي بعد الحركات الثلاث نحو بدأ يبدئ نمرؤ. انتهى تقسيم الهمزة الساكنة. يبقى عندنا الهمزة الساكنة بتأتي إما وسطا بنفسها، وإما وسطا بحرف، وإما وسطا بكلمة، وإما متطرفة لازمة أي سكونها لازم وصلا وقفا، وإما متطرفة سكونها أي عارض. طيب، قال تنبيه: كلمة شيئا ودعاء وشبههما من المنصوب من قسم المتوسطة، من المنصوب من قسم المتوسطة، لأن التنوين فيهما يقلب ألفا. شيئا دعاء، يعني أي همزة منونة فتعتبر من قسم المتوسطة وليس المتطرفة. لا، ليه؟ لأن تغيير سيدنا حمزة بيكون في الوقف، وعند الوقف على هذه الكلمات سيبدل من التنوين المفتوح ألفا عوضا عنه، ستكون ألف متوسطة. ونحو شيء قال: وأما نحو شيء المرفوع والمجرور شيء متطرف تنوينهما، والذي اؤتمن ولقاء نأتي ويقول ائذن لي وشبه ذلك من قبيل ما دخل عليه زائد كالجزء باعتبار الابتداء والتقدير باعتبار الابتداء والتقدير. تمام كده؟ هذه التنبيهات بينبه عليها حتى عندما نقرأ الحمزة يبقى عارفين احنا الكلام ده. يبقى التنوين، يبقى الهمزة المتطرفة المنونة بالفتح، تعتبر متوسطة وليس متطرفة. الهمزة المتوسطة المتطرفة المنونة بالفتح عند الوقف عليها ستكون متوسطة. أما كلمة شيء وشيء دي تنوينهم متطرفة، متطرف تنوينهما، تنوين متطرف. أما كلمة الذي اؤتمن يعني متوسط متوسط بكلمة يعتبر من قبيل ما دخل عليه زائد كالجزء باعتبار الابتداء والتقدير. قال الجعبري: وقد ينزل الحال مكانه منزلته فأطيع حكمه. وقد ينزل الحال مكانه منزلته فأطيع حكمه، وليس على حد يوسف أيها انتهى. ومعناه: فأطيع الساكن حكم الذي حل مكان حل محل المحذوف، وهو الذال من فأطيع الساكن الذي الساكن حكم الذي حل محل المحذوف، وهو الذال من الذي اؤتمن. واللام من يقول ائذن لي. وشبههما لأنهما نزل منزلة همزة الوصل لا حكم المحذوف، وهو همزة الوصل إذ لو أعطي حكمهما لأبدلت وصلا كإبدالها وقفا، لأنها لا تبدل إلا إذا كان قبلها همزة أخرى، ولهذا تبدل الساكنة واو في نحو من يقول ذا لي، يقول ذا لي. وفي الوصل كما سيأتي إن شاء الله تعالى لا باعتبار همزة الوصل ياء، وفي الابتداء يبدلهما باعتبار همزة الوصل، فهي كالجزء تحقيقا لملازمتها للسكون في الابتداء وتقديرا لمفارقتها إياه في الوصل لفظا. فهذه أقسام الهمزة الساكنة. يبقى حتى هنا عرفنا كيفية تقسيم الهمزة الساكنة، وقلنا هي 5 أقسام. نأتي الآن لكيفية تخفيف هذه الهمزة الساكنة عند سيدنا حمزة. كيف نخفف هذه الهمزة الساكنة عند سيدنا حمزة؟ قال: وأما حكمها فتخفف في الوقف على المذهب التصريفي، المذهب التصريفي اللي احنا قلنا عليه المذهب القياسي اللي بيتبع قواعد اللغة، فيبدأ بيبدلها من جنس حركة سابقتها. يعني في كل هذه الأنواع الخمسة أو الأقسام الخمسة للهمزة تبدل حرف واو من جنس حركة ما قبلها. قال: فتبدل واوا بعد الضمة وألفا بعد الفتحة وياء بعد الكسرة، وهذا محل وفاق عند حمزة رضي الله تعالى عنه. وأما قضية جريان بن سفيان ومن تبعه من المغاربة التحقيق في المتوسط بكلمة من هذا النوع فشاذ، واختلف عن هشام من طريق الحلواني في تسهيل المتطرفة، فالجمهور من الشاميين والمغاربة والمصريين على التسهيل، والآخرون عنه على التحقيق. قال: وافق الأعمش بخلاف عنه حمزة على المتوسطة والمتطرفة، وقرأ الباقون بالتحقيق فيهما، وبه قرأ هشام عن المتطرفة في الوجه الثاني، وبيقرأ هشام في المتطرفة في الوجه الثاني، ووافقهم الأعمش في الوجه الآخر، وإنما كان التخفيف من هذا النوع في هذا النوع بالبدل دون. طيب احنا قرأ علمنا أن تخفيف الهمزة الساكنة في الخمسة أنواع هو الإبدال، هو الإبدال حرف مد. طيب ما هي العلة؟ ما هي علة الإبدال؟ قال وإنما كان التخفيف في هذا النوع بالبدل دون غيره لتعذر التسهيل وحصول الخلل بالحذف. يبقى رقم واحد إن التسهيل متعذر. رقم اتنين لو حذفناه هيحصل خلل في الكلمة. قال وحصول الخلل بالحذف فلم يكن بد من البدل دون غيره، ما عادش لنا إلا طريقة البدل، فلذلك استخدمت في تدبير الهمزة أو تخفيف الهمزة الساكنة بأنواعها الخمسة. ودبرت الهمزة بحركة ما قبلها لأنها لما سكنت ولم يكن لها حركة تدبرها دبرت بأقرب الحركات إليها فأبدلت حرفا من جنسها، ولم تدبر بحركة ما بعدها لأنها قد تكون إعرابا فتختلف، وحركة ما قبلها لازمة فتضطرد. ووجه تخصيص المتطرفة لأنها محل التغيير، لأن محل التغيير محل الإعراب يعني. ووجه المتوسطة أنها في الكلمة الموقوف عليها وهو في مظنة الكلال أي التعب. وهنا تنبيهات، أحدهما إذا وقفت على أنبئهم، كيف سنقف على كلمة أنبئهم؟ أنبيهم بالياء. طيب ونبئهم ونبيهم بصورة القمر والحجر بالإبدال فاختلف في كسر الهاء. طب احنا عندنا من مذهب سيدنا حمزة لما يقرأ بهاء قبلها ياء ساكنة أو كسر يضمها، يقرأها بالضم زي عليهم إليهم كده. طب لما إجي أبدأ لما وقف على كلمة أنبيهم وقف على الهمزة بالإبدال فصارت ياء أنبيهم، فتوفر فيها شرط ليه ضم الهاء، فهل هو يقرأ بالهاء بضم الهاء على ما هي مكتوبة أم أنبيهم بكسر الهاء؟ قال فاختلف في كسر الهاء وضمها، فكسر ابن مجاهد وابن غلبون مناسبة للياء أنبيهم علي مناسبة للياء باعتبارا للفظ للفظ كفيه اعتبارا للفظ كفيهم، وضمها الجمهور اعتبارا بالأصل وهو أقيس بمذهب حمزة في اعتبار أصله نحو عليهم وعليهم. الثاني من التنبيهات إذا وقف على كلمة رئية، إذا وقفنا على كلمة رئية فإن همزتها تبدل ياء ساكنة فيجوز الإظهار مراعاة للأصل. هيكون ازاي؟ ريا ريا هكذا نبدل الهمزة ياء ساكنة أصبحت بعدها ياء متحركة ريا. نخلص هشوف. الثاني إذا وقفت على رئية فإن همزتها تبدل ياء ساكنة فيجوز الإظهار مراعاة للأصل. إظهار كيف؟ ريا ريا هكذا، والإدغام مراعاة لللفظ والرسم ريا ريا، الأولى ريا بالإظهار والثانية بالإدغام ريا. وكذلك الحكم في تؤوي توي توي وتؤويه تويه تويه كما نص عليه في التيسير وأهمله في الشاطبية لما في رئيا من التنبيه عليه، كما تكلمنا عليه في كلام الهمز المفرد إن هو بيختلف من قبل التغيير معناه عما بعد التغيير. الثالث كلمة الرؤيا، الأصل إنها تبدأ الواو والرؤيا، كيف وقع؟ ففيه الإدغام لأنه بعد البدل يجتمع فيه ياء وواو، أولهما ساكن اللي هو الواو الرؤيا، لكن ضعف لكثرة التغيير، وفيه الإظهار لعروض الإبدال وهو الذي في الشاطبية كأصلها اللي هو التيسير. الرابع من التنبيهات إذا خفف همزة الهدى أتينا، الهدى أتينا كيف تخفف؟ هنبدل الهمزة ألف، ليه؟ لأنها بعد فتح. الهداتنا، الهداتنا. امتنعت الإمالة في الألف لأنها بدل من الهمزة، بدل من إيه؟ من الهمزة. الخامس، إذا ابتدأ بكلمة ائتنا أو ائتمنا فالإبدال وجوبا لكل القراء، كيف هتبقى؟ ائتنا وأؤتمنا. النوع الثاني من الهمزات الهمزة المتحركة، يبقى عرفنا الهمزة الساكنة تبدل تخفف بكيفية واحدة عند سيدنا حمزة، وهي ايه؟ الإبدال، هو الإبدال. طيب النوع الثاني من الهمزات اللي هو الهمزة المتحركة، الهمزة المتحركة ويكون قبلها ساكن ومتحرك، شيء طبيعي ان الهمزة الساكنة اما يكون قبلها ساكن او متحرك، الهمزة المتحركة يكون قبلها ساكن او متحرك، وكل منهما ينقسم الى متطرفة ومتوسطة. هتتفرع التقسيمات. قال فأما المتطرفة الساكنة ما الساكن ما قبلها فلا يخلو ذلك الساكن من أن يكون ألفا أو ياء أو واوا زائدتين أو غير ذلك. والمراد بالزائد هنا ما زاد على الفاء والعين واللام، فنحو كهيئة على وزن فيعة. فالياء زائدة وشيء، الياء فيها أصلية لأن لا زائدة لأن وزن هيئة فعلة. طيب وشيء فعل، فعل وشيء على وزن فعل، فعل ونحو هنيئا وخطيئة، والياء فيه زائدة لأن وزن هنيئا فعيلا وخطيئة وزن فعيلة. طيب فإذا كان ألف فإذا كان ألفا نحو جاء، فإذا كان ألفا نحو جاء أي كان الساكن قبل الهمزة ألف نحو جاء، وعن أشياء والسفهاء ومنه الماء وعلى سواء ومن الماء، فيسكن للوقف ثم يبدل ألفا من جنس ما قبله فيجتمع ألفان فيجوز حذف إحداهما للساكنين. يعني هذه الكلمات كلمة ماء والسفهاء وجاء، هذه تبدل ألف جاء، هتكون كده قراءة جاء جاء جاء، يبقى كسرة وسط مد. قال فيجوز حذف إحداهما للساكنين. فإذا قدرت الألف المحذوفة، فإذا قدرت الأولى محذوفة هو القياس قصرت لفقد الشرط، لأن الألف تكون مبدلة من همزة ساكنة فلا مد، كألف يأمر ويأتي. لحظة واحدة يا جماعة، لحظة واحدة. السلام عليكم. قال فإن قدرت، يبقى عندنا كلمة الهمزة المتطرفة، عندنا الهمزة المتطرفة الوقعة بعد ألف، همزة المتحركة الوقعة بعد ألف بتبدل. طيب كيفية القراءة؟ قال تحذف إحدى الألفين، تبدل ألفا يعني وتحذف إحدى الألفين. فإن قدرت الأولى محذوفة، لا مثلا كلمة جاء هتبقى جاء، لو حذفنا الألف الأولى أصبح جاء جاء، وهو القياس. كسرت لفقد الشرط، لأن الألف تكون مبدلة من همزة ساكنة، فلا مد كألف يأمر ويأتي. وإن قدرت الثانية جاز المد والقصر، لأنها حرف مد قبل همز مغير بالبدل، ويجوز إبقاؤهما للوقف، فيمد لذلك مدا طويلا لأنه سيفصل بينهما بألف لأجل الفصل بينهما، ويجوز التوسط كالوقف، ونص عليه أبو شامة وغيره من أجل التقاء الساكنين قياسا على سكون الوقف. وقضية رد القول بالمد مردودة نصا وقياسا، فالنص ما رواه الرفاعي نصا عن سليم عن حمزة قال: إذا مددت الحرف المهموز ثم وقفت فأخلف مكان الهمزة مدة. وأما القياس فما أجازه يونس في اضربان زيدا، أضربان زيدا بتخفيف النون، قال فتبدل ألفا في الوقف فيجتمع ألفان فيزداد في المد لذلك. ووجهوا إبدالها هنا بأنها لما سكنت وانفتح ما قبلها قلبت ألفا. وأما إذا كان الساكن، يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي على الساكن اللي قبل الهمزة اللي هو ألف. طيب أما إذا كان، أما إن كان الساكن قبل الهمزة ياء أو واو زائدتين، ولم يأتي في القرآن بعد الياء إلا في النسيء وبريء، ولم يأتي في الواو إلا في قروء، فتخفيف البدل أيضا من جنس الزائد، فتخفيفها بالبدل من أيضا من جنس الزائد، يعني تبدل إن كان الحرف الزائد ده واو تبدل واو، كان حرف الزائد ياء تبدل ياء، فتبدل واو بعد الواو وياء بعد الواو بعد الياء، ثم يضغم أول المثلين في الآخر. ووجهه البدل فيهما بأنه لما تعذر النقل باختلال المد معه ولا أصل للحركة في الزائد، وضعف التسهيل لقصور الحرفين في المد عن الألف، تعين البدل وأبدلت من جنس ما قبلها لقصد الإدغام. فإن قيل لما خرج حرف المد هنا عن حكم قالوا وهم وفي يوم فساغ إدغامه، أجيب أن إحنا معروف من قواعد التجويد أن حرف المد لا يدغم. طيب هنا أدغمنا ليه؟ قال أجيب بأنه إنما أبدل للإدغام، فلا يكون السبب مانعا. وأيضا فالمد في قالوا وهم وفي يوم سابق على الإدغام، وهنا مقارن فافترقا. قاله الجعبري وتعقب بأن تنظيره الزائد بقال وهم وفي يوم غير سديد، لأن حرف المد إذا لقي مثله وكان من كلمتين أظهره، وإذا كان من كلمة واحدة نحو عدو لي وأنت ولينا فيدغم وجوبا. وأما قوله إنما أبدل ليكون السبب مانعا، يقال عليه إنما أبدل الهمز ليدغم فيه، فلا يكون سبب الإدغام الذي هو تسكين مانعا من الإدغام. وأما قوله فالمد في قوله قالوا وهم وفي يوم سابق، فلأن حرف المد في الزاء طارئ، فلا حظ له في بناء الكلمة، فهو عارض كعروض المد في كهو من، بخلاف قالوا هم فأدغم كما أدغم فيه هو من ولم يظهر. تمام كده؟ طيب قال وإذا كان، أما إذا يبقى اتكلمنا عن الساكن الألف والساكن الواو والياء الزائدتين. طيب وإما إن كان الساكن غير ذلك من الحروف، فإما أن يكون صحيحا وقع في القرآن في 7 مواضع، 4 الهمزة فيها مضمومة وهو دفء وملء، وينظر المرء لكل باب منهم جزء. وأسنان الهمزة فيها مكسورة بين المرء وقلبه والخبأ، وواحد الهمزة فيه مفتوحة وهو الخبأ. وأما أن يكون بعد الياء والواو المادتين الأصليتين نحو المسيء ولتنوء أو اللينتين الأصليتين، فالياء في شيء لا غير، وإن نزلت الساعة شيء، والواو في نحو مثل السوء. فتسهل الهمزة في ذلك بنقل حركة الهمزة إلى الساكن ويحرك بها ثم تحذف هي الياء. فتسهل الهمزة في ذلك بنقل حركة الهمزة، أي أن في كل هذه المواضع نقرأ بالنقل زي سيدنا ورش كده، في ذلك ساكن ويحرك بها ثم تحذف هي ليخف اللفظ. قد تميز باختلاف الحكم الفرق بين الياء والواو الأصليتين والزيادتين، والله أعلم. يعني إذا كان الساكن غير الألف وغير الواو والياء الزائدتين فهو حكم في النقل، يعني بننقل حركة الهمزة للساكن قبله ثم تحذف هذه الهمزة. وبذلك تميز عن الزائد، نميز الزائد عن الأصلي. الزائد بنقرأ بالإبدال ثم الإدغام، أما الأصلي فنقرأ فيه بالإيه؟ بالنقل. وأيضا وقد أجرى بعض النحاة الأصليتين مجرى الزائدتين، فأبدل وأدغم حكى يونس والكسائي وحكى سيبويه، وفقوا جماعة من القراء، وجاء منصوصا عن حمزة لكن لا مطلقا، بل فيما سمع خاصة والله أعلم. وهذا أحد الوجهين في الشاطبية، وفي قرن أصلها، وبه قرأ الداني على أبي الفتح فارس، وبه قرأ الداني على أبي الفتح إيه فارس. قالوا أما المتطرفة المتحركة ما قبلها، المتطرفة المتحرك ما قبلها فهي الساكنة المتطرفة العارض سكونها، وقد ذكرت حكمها ساكنة، ويأتي إن شاء الله تعالى حكم تخفيفها بالرغم وغيره. ونقف على الهمزة المتوسطة الساكن ما قبلها، نقف على الهمزة وقالوا أما المتوسطة الساكن ما قبلها، نقف عليه ونبدأ به إن شاء الله عز وجل الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.